ثابكم الله. فضيلة الشيخ، منذ أكثر من 50 عاما كنت أعمل في المستشفى الحكومي بمهنة ممرض، وقام الدكتور بوصف إبرة لمريض عمره يناهز 80 عاما، وقد قمت أنا بضرب الإبرة له. وبعد مدة قابلت شخصا من أهل المريض فسألته عن المريض، فقال لي بأنه توفي ذلك اليوم، وأنا الآن لا أعلم هل الإبرة هي سبب الوفاة أم أن أجله حان. ماذا يجب علي أن أفعل إذا كانت الإبرة السبب، أثابكم الله؟ أولا، ليس من حقك أن تقول إن موته كان بسبب الإبرة. وثانيا، هناك أمر يتعلق بالطبيب وأمر يتعلق بمساعد الطبيب. فأما الإبرة والعلاج والدواء فالذي يحدده هو الطبيب، وهو المسؤول أمام الله عز وجل عن العلاج، والمسؤول أيضا في الدنيا إذا كان عن طريق القضاء والخصومة والنزاع يسأل عن الدواء، نوعية الدواء وقدر الدواء ومواعيد الدواء وكل ما يتعلق بطريقة التداوي والعلاج بهذا الدواء. هذه مهمة الطبيب. فإذا حصل أي خطأ بحيث صار أمر الطبيب بأن تصرف له إبرة ولم تكن هذه الإبرة تصرف لمثله، فالذي يتحمل المسؤولية هو الطبيب وليس الذي يضرب الإبرة، لأن الذي يضرب الإبرة ملزم بالعمل بما يقوله الطبيب، وبناء على ذلك فليس بمسؤول إلا في حالة ما إذا اطلع على خطأ الطبيب وعرف أن هذه الإبرة خطأ من الطبيب فواجب عليه أن يتمهل ويراجع الطبيب، وحينئذ تكون مسألة الإهمال كما هو مقرر في حدود المسؤولية. الأمر الثاني، متى تتحمل المسؤولية عن هذه الإبرة؟ إذا ضربتها بطريقة مخالفة للطريقة التي يضربها الممرض. فلو أن الممرض ضرب الإبرة في غير الموضع الذي جرت عادة العادة عند أهل الخبرة أن تضرب فيه فإنه يتحمل المسؤولية. أو ضربها مثلا في الوريد فضرب في الورك، أو ضرب في الورك تضرب في الورك فضربها في الوريد، ونحو ذلك من الأخطاء المتعلقة بتنفيذ أمر الطبيب. أو يكون الطبيب قال تعطيه حبة فأعطى الممرض أو الممرضة أعطى حبتين، فحينئذ يتحمل المسؤولية. أو كانت جرت العادة أن هذا الدواء يحل في كأس ماء أو نحو ذلك فأعطاه مباشرة وتسبب في ضرر. المهم أن يكون الممرض في تنفيذه لأمر الطبيب قد خالف الواجب عليه، إما بالزيادة أو بالنقص. الزيادة هذا طبعا تهور، والنقص الذي هو الإهمال. فإن فرط في الواجب عليه بالزيادة أو النقص فإنه يتحمل المسؤولية. أما أنت أمرت بضرب إبرة وضربتها في المكان المعتبر فليس لك من المسؤولية من شيء. الأمر الثاني، لا يمكن الفتوى هل هذا المريض مات بفعل الإبرة أو مات قضاء وقدرا. هذا أمر يرجع إلى تشخيص حالته في حال وفاته وشهادة أهل الخبرة، لكن أنت لا تفكر في هذه الأمور لأنها كلها من الشيطان ويريد أن يشغلك بها، فلا تشغل بها نفسك ولست بمسؤول عن شيء ما دمت أنك قد أديت الذي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. من تطبب أي تكلف الطب وليس من أهل الطب، كتحلم وتصبر إذا لم يكن من أهل الحلم والصبر، معنى ذلك أنه تكلف هذا الشيء فهو ضامن. فدل على أن من تعاطى الطب وهو على علم وخبرة أنه لا يتحمل المسؤولية. ولذلك لو أن الطبيب صرف دواء لمريض وهذا الدواء اتفق الأطباء أو جرت عادة الأطباء أن يصرفوه ومات المريض في نفس اليوم، فإنه لا يقال إنه ميت بفعل هذا الدواء إذا كان يصرف لمثله وجرت العادة أن هذا الدواء لا يفضي إلى الهلاك، فهذا عند العلماء ينسب إلى القضاء والقدر ولا ينسب إلى الدواء. فالمقصود أنه ليس هناك ما يدل على مؤاخذتك بشيء، فاصرف نفسك عن هذه الوساوس وأنت مأجور إن شاء الله. كونه مات في نفس اليوم لا يدل ولا يستلزم أنك مسؤول عن شيء ما دمت أنك قد قمت بما يجب عليك، والله تعالى أعلم.